توكل على مولاك وبإذن الله كلنا وياك يا مرس توكل على مولاك وبإذن الله كلنا وياك ونحاول خصومك يوم يأذوا هنكون رجالة بجد معاك يا مرس توكل على مولاك اضرب حاصر اي فساد اضرب اضرب وجمال دول اوغاد اضرب اضرب حاصر اي فساد اضرب اضرب وجمال دول اوغاد جمد قلبك صح صح فتح انتهى عصر الاستبداد يا مرس توكل على مولاك يا مرس توكل على مولاك وبإذن الله كلنا وإياك يا مرس توكل على مولاك وبإذن الله كلنا وإياك ونحاول خصومك يوم يأذوا هنكون رجالة بجد معاك يا مرس توكل على مولاك اضرب واضرب نظف طهر اضرب اضرب خلي فسادهم يظهر اضرب اضرب واضرب نظف طهر اضرب اضرب خلي فسادهم يظهر اوعى صرخهم مرة يهزك اوعى في مرة به تتأثر يا مرس توكل على مولاك يا مرس توكل على مولاك وبإذن الله كلنا وياك يا مرس توكل على مولاك وبإذن الله كلنا وياك ونحاول خصومك يوم يأذوا هنكون رجالة بجد معاك يا مرس توكل على مولاك عدي وخدنا البر التاني عمر الظلم ما يرجع تاني عدي وخدنا البر التاني عمر الظلم ما يرجع تاني عمر فساد العصر الباقي تاني يا مرس ما هيتكرر يا مرس توكل على مولاك يا مرس توكل على مولاك وبإذن الله كلنا وياك يا مرس توكل على مولاك وبإذن الله كلنا وياك ونحاول خصومك يوم يأذوا هنكون رجالة بجد معاك يا مرس توكل على مولاك ارسم مصر في أجمل صورة واحكم فينا بحكم الشورى ارسم مصر في أجمل صورة واحكم فينا بحكم الشورى شايف مصر معك أمورة شايف وطني أهو بيتحرر